من العقيدة القتالية أن تعلم أحكام الدماء، أحكام الأموال، فقه من العقيدة القتالية أن تعلم فقه الجهاد عموما، أحكام الدماء، أحكام الأموال، ما يحل ما لا يحل، أحكام الغنائم، الفيء، أحكام الهدنة، أحكام القتال، أحكام كل هذه الأحكام من العقيدة القتالية المقاتل، خاصة القيادات، خاصة الكوادر اللي مرشحة تصير قيادات. ممكن الجنود العاديين اللي ستدعون المقام يعرفوا الأحكام في صورتها النهائية، ولكن لازم يكون لك أدبيات وكتب وأبحاث تعطيها للناس حتى الذي يعمل ما يعمل على جهاله وتنتهي القضية على طريقة الخوارج والمجانين والمجرمين والتائهين. فهذا من العقيدة القتالية أن يكون لك فيها أبحاث وتعرف. من العقيدة القتالية أن تعلم من خلال ما وجدنا من تاريخ الصحوة أن هذا أصل مهم جدا سنكرره كثيرا، أن المقاومة، مقاومة الصائم معركة أمة، أمة الإسلام، وليس صراعات النخبة. هل في مصر تحكيم بسوريا 30 باكستان 20 في الأردن؟ لا، هي معركة أمة. والتالي لازم تعرف، تعلم ثم تعلم كيف تجر الأمة إلى الفريضة. فهمت؟ هذا من العقيدة القتالية. ما حنبقى 10 و 20 و 30 وبالتالي نخسر المعركة بالطريقة التي خسرناها. طيب، من العقيدة القتالية أن نلفت النظر إلى مبدأ ما سبق شرحته، كان له مكان قبل، لكن لضيق الوقت حذفت عدد من الأفكار المهمة. الآن أريد أن أشرح شيء رسميني، نظرية الخط الفاصل بين الحق والباطل. أنا شرحت هذه النظرية في مجلة الفجر، كتبت عدة مقالات في مجلة الفجر التي تصدر عن الجماعة المقاتلة قبل العدد من 17 إلى 29 تقريبا. إن شاء الله سأجمعها وممكن أعمل فيها كورس. هي كان اسمها آفاق في فقه السياسي، آفاق السياسي وفقه الواقع، آفاق السياسي وفقه الواقع. فشرحت فيها بعض المفاهيم، وكانت مقالة مكتوبة تحت اسم أبو عبد الله، أبو عبد الله. فالمهم كان فيها هكذا عنوان اسمه نظرية الخط الفاصل بين الحق والباطل. سأشرحها حتى نحدد ما هي المهمة التي نحن نريد أن نقوم بها وندعو المسلمين أن يقوم بها. هذه النقطة مهمة جدا جدا. قلت لو تصورنا خط يفصل بين الحق والباطل، الباطل طبعا مفهوم ومعلوم، أي كلمة، أي فتوى، أي قول، أي شيء، هي يا حق يا باطل، أي فعل، أي عمل، أي كتاب، أي بيت شعر، أي فتوى، أي صورة، أي قضية تطرح هي إما بالحق إما بالباطل. فلو تصورنا مجالات الحق والباطل هكذا، هنا حق هنا باطل، هنا حق هنا باطل. إذا قال الرجل قولا في الحق فسيكون مكانه فين؟ هنا. إذا قال عمل فعلا في الباطل يكون مكانه فين؟ هنا. إذا جاء رجل وقال أن عقيدة في الإسلام هي عقائد من عقائد أهل الكلام، يكون كلامه فين؟ في الباطل. إذا قال عقيدة عقيدة الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة والسلف، يكون كلامه في الحق. إذا قال رجل بيت شعر يمدح فيه قدوم اليهود إلى فلسطين، يكون كلامه فين؟ هنا في الباطل. إذا رد عليه رجل يكون كلامه في الحق. فقضايا الحق والباطل واسعة كثيرة جدا، أي فتوى أي قول. فالآن نحن ندفع الصائم، هل نتصدى لأي مسألة باطل؟ هل ندعو لأي قضية حق؟ لو ردنا نعمل منشور ولا كتاب ندعو فيه الناس لدفع صائم اليهود والنصارى والمرتدين، ماذا نكتب؟ في أي إطار محدد كلامنا نحن؟ هذا ضروري جدا في فهم مسألة المقاومة. وجدت لو سمينا هذا المجال مجال واحد، سمينا هذا المجال مجال اثنين، قضايا الحق عموما، قضايا الباطل عموما. فهمت؟ كما قلت في البداية، رجل يزعم أن أبونا آدم أبونا وليس نبينا، هذا الكلام باطل. فهم؟ ورد عليه سلسلة من العلماء وقالوا لا، هو أبونا ونبينا، هذا الكلام حق. حق، هل هو من مهام المتصدي لدفع الصائم الدخول في هذه المعركة؟ فهم؟ قضية العقيدة الأشعرية والعقيدة السلفية والشجار اللي موجود فيها من ألف سنة إلى الآن، هل هو من قضايا دفع الصائم؟ هل نشتبك فيه نحن؟ قضايا المذاهب، نلتزم المذهب ولا نلتزم الدليل؟ هي فيها حق وباطل، فهم؟ وكلام طويل، هل هو من قضايا المتصدي لدفع الصائم؟ فأنا وجدت أن هناك قضايا من الحق والباطل تأتي في الأولوية بالترتيب بعد قضية دفع الصائم، لأنه إذا ما دفع الصائم لا في حق ولا في باطل ولا في مسلمين ولا في ديار الإسلام ولا في أكل ولا شرب، في جوع، في فقر، في عبر، في عدم تحكيم شرع الله، في 100 مصيبة. فالمهمة الأولى هي دفع الصائم، وبعد ذلك بعد ما يدفع الصائم نتفرغ لقضايا الحق والباطل الأهم الأهم. وهذا اللي قاله ابن تيمية نقل الإجماع، قال إذا دخل الصائم فليس هناك أوجب بعد توحيد الله منه. فمن هنا استنبطنا قضية أنه حاسبنا دائرة ضمن قضايا الحق والباطل، هذه الدائرة سميتها أنا حدود دائرة الصراع، ماشي؟ ضد الصائم. لو رسمنا دائرة، هذا النص خلينا نعطي رقم 3 وهذا النص نعطيه رقم 4، هنا قضايا الحق عموما، هنا قضايا الحق المتعلقة بدفع الصائم، هذه حدود دائرة الصراع، فهم؟ إذا قال رجل أن دخول الأمريكان إلى الجزيرة مشروع، هذا كلام من الباطل ولكن يقع فين؟ في 1 ولا 3 ولا 4 ولا 2، هذا يقع في 4، فهم؟ هنا يقع كلامه. إذا قال رجل أنه لا يجب قتل إخراج المشركين من جزيرة العرب وقتلهم جميعا، هذه الفتوى تقع فين؟ تقع في 3، هي من الحق ولكن ضمن دائرة الصراع، فهم؟ ولكن إذا قال رجل أن نحن الآن المبتدعة وقضايا المبتدعة ودخلنا في فقه المبتدعة، هذا الكلام فين؟ يقع في الحق هنا. هذا الكلام تصدى له ناس وما زال يتصدى له ناس ويجب أن يتصدى له ناس، ولكن ليس نحن، ليس من باب الوجوب على الوجوب، وإنما من باب إيش؟ من باب الاختصاص ومن باب الأهم فالمهم. نحن نريد أن نفرغ أنفسنا، هذه أبواب الخير، نريد أن نفرغ أنفسنا لدفع الصائم، نريد أن نفرغ أنفسنا لدفع الصائم، فهم؟ هناك ناس من المسلمين متفرغين للتبليغ جزاهم الله الخير، يخرجوا الفسقة من الظلمات إلى النور، من البارات والمراقص إلى المساجد، جزاهم الله، فهم؟ ويساهموا بصورة غير مباشرة في دفع الصائم. وهناك ناس متفرغين كما قلت في الصحوة لقضايا العقائد وتصفية العقائد، جزاهم الله خير، والسنن والآثار، فهم؟ ولكن الصائم يذبح فيه وينتهك في عرضه وعرض جيرانه وهو متفرغ للأبحاث وقيام الليل، فهم؟ هذا الكلام ليس من الأولويات. فنحن فقط من باب الاختصاص ومن باب ترتيب الأولويات ومن باب دفع أعظم المفاسد واستجلاب أعظم المصالح، فهم؟ قسمنا هذا التقسيم. فنحن نريد من أنفسنا وممن ندعوه أن يكون جهاده في القتال وفي الحج وفي البينة في حدود هذه الدائرة، فهم؟ هذه الدائرة هي دائرة المقاومة الإسلامية العالمية في دفع الصائم. فإذا قاتلنا من نقاتل رجل من أهل الباطل يقول أو يفعل أو يعمل شيء يدخل في هذا النطاق وليس ضروري في هذا النطاق، فهم؟ إذا قام رجل الآن وبدأ يسير الفسوق والعصيان إلى آخره، عمله فين ولا فتح نادي للفسوق والعصيان الآن؟ فتح محل فيديو، ماشي؟ وبدأ يؤجل أشنطة للدعارة ويفسد المسلمين، هذا عمله مين يقع؟ يقع هنا في 2. هل مهمة المقاومة الإسلامية تروح تحرق له محل الفيديو وتكسر له محله وتشتبك ثم يمسك ثم يكون عندنا قتلى وجرحى مع الحكومة في قضية حرق محل الفيديو؟ هو في باطل، في حرب باطل وليس في حرب باطل. هو في حرب باطل ولا نشكل منه. أخو جاو في أفغانستان وتدرب ونزل الأردن وكان أول باكولة أعمال وضع القنبلة في السينما فانفجرت، جرحت وقتلت ناس من المسلمين وما أدري إيش حصل، وأظن جرح وقتل رجل واحد من المجاهدين في هذه القضية. هل هذا عمل في نزول الأمريكان وفي نزول المستفيدين وفي نزول قضية زهر الشباب هم نصرفهم لضرب سينما؟ هو ضرب باطل، فهم؟ قام رجل وتكلم في شعر مازن ولا في الحداثة، أبلغ فضل نشراتي في المقاومة وأكتب على الجدران يسقط شعراء الحداثة وقاتلوا أهل الحداثة، وأنا أحارب باطل لا شك، ولكن أين أصرف جهد الأمة؟ من باب ترتيب الأولويات ومن باب الاختصاص الذي يريد أن يعمل في المقاومة يريد أن يجاهد فقاتل فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وحرّب المؤمنين فقاتل نفسك لا تكلف إلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرّب المؤمنين. نريد أن نصرف المسلمين ومن تبعنا في هذا المنهج في هذه الدعوة في هذه الطريقة إلى القتال والتحديد في حدود إيش؟ في حدود الصائب ودائرة الصراع، مفهوم؟ هذا من العقيدة القتالية. فما يجي رجل هذاك اليوم بشرح له في القضية قال يا أخي ما تكلمت في العقيدة وصحة العقيدة، وإذا ما صحت العقيدة كيف يكون جهاد؟ فهم؟ ثم قال لرجل آخر أنت تدعو الناس لقتال اليهود والنصارى، هل ندعو رجل صوفي؟ نعم رجل ندعو رجل صوفي. طب كيف ننصر إذا فينا رجل صوفي؟ فهم؟ فنحن في عملية، قلت له هذا الصوفي عندك كافر ولا مسلم؟ مسلم ولكن مبتدع، قلت له مبتدع يدعى لدفع الصائب ولا ما يدعى لدفع الصائب؟ نحن تحكمنا عقيدة أهل السنة والجماعة ويحكمنا الرأي والهوى، فهم؟ تحكمنا المصالح والمفاسد اللي هي جزء من أصول أهل السنة والجماعة، فهم؟ حتى بلغ القول في واحد قال كيف نجاهد مع فلان حنفي؟ حنفي، فهم؟ وآخر قال كيف نجاهد مع المجموعة الفلانية وهم لا يعتقدون بكفر تارك الصلاة، فهم؟ طيب مالك لا يعتقد كفر تارك الصلاة، والشافعي رحمه الله رحمه الآخر لا يعتقد كفر تارك الصلاة، وأحمد في إحدى روايته والإمام أبو حنيفة نفس الشيء. معناها لو جاء أخونا هذا ما بيجاهد مع مالك ولا بيجاهد مع الشافعي، فهم؟ فتشعبت أمور الأمة تشعبات كثيرة. فنريد بفكرة المقاومة أن نرد الشباب ونرد من يريد أن يدفع الصائل إلى هذا الفهم. هناك قضايا من الحق والباطل، فهم؟ صدقني ان واحد قال كيف نجاهد مع رجل ما بيرفع يديه في الصلاة عند الركوع وعند التكبير، فهم؟ وملتزم بالعرض. اذا كان هذا الكلام ان نحن اصلا كم نسبة اللي بيصلي في الامة اللي بيصلي بايدين وبلا ايدين كيف كم نسبة في الامة، فهم؟ فقضية دفع الصائم تدفع بكل بر وفاد، ندفع عن أهل لا إله إلا الله بأهل لا إله إلا الله، ندفع عن كل بر وفاد بكل بر وفاد من المسلم. هذا أصول عقيدة السنة والجماعة. فحبيت أصورها هكذا في التصوير إني نحن نريد أن نعمل في حدود دائرة الصراع، فنريد أن نجاهد بالسيف كل من يقف في وجهنا فعليا في المجال أربعة يقاتل نقاتل، ونريد أن نجاهد بالحج والبين كل من يقف وجهنا فعليا في هذا المجال. نريد أن نتخصص في قضية دفع الصائل، ما هناك أشرف من هذا التخصص. إذا كان قال العلماء أجمعوا على أنه ليس هناك أوجب بعد توحيد الله منه، فنحن نصرف أنفسنا لأوجب عمل بعد توحيد الله أشرف عمل، فهم؟ وهذا لا يعني الزهد في القضايا الأخرى أو أن نقلل من شأن من يعمل في المجالات الأخرى، هو من باب الاختصاصات. مفهوم؟ هذا أساس في العقيدة القتالية لقضية دفع الصائل. فأختم هنا أقول طبعا قبل ما أختم في قضية مهمة، أن نعلم أن قضية دفع الصائل أن الجهاد أممي ليس قطني، هذا من أساسيات فهم المقاومة. لأن إذا قلت لإنسان من سنغافورة ولا من تركستان الشرقية تعال ادفع عن بيت المقدس، إذا ما فكر بصورة أممية وبالانتماء لقوله تعالى وأن أمتكم هذه أمة واحدة، هو شو دخله إذا هو مسلم سنغافوري ولا من جزر القمر بقضية بيت المقدس؟ ولا شو دخل هذا اللي جاء من اليمن يقاتل في أفغانستان ولا الآن رجل راح القفاص ولا الشيشان ولا؟ فنحن من أساسات العقيدة القتالية أن نبدأ نزرع فكرة أممية الإسلام وأممية الجهاد وأممية دفع الصائل، هذا من العقيدة القتالية. من العقيدة القتالية أن نعلم أننا، هذا قلته بجانب ولكن أذكر هنا، أننا لسنا مع الانحصار المذهبي، فهم؟ قضى الصائم والجهاد نحن أهل السنة، أهل السنة والجماعة، أهل السنة. هناك ناس مذاهب، مذاهب فقهية حنبلي حنفي مالكي إلى آخره، أو يتبع أحد أئمة غير المشاهير. هناك من يأخذ بفقه الدليل أو من أسمي اصطلاحا في السلفية. هناك من يأخذ بالانتماء لحزب، الانتماء لجماعة إسلامية، الانتماء لطائفة من طائفة الصحوة. فهذا كله جمهورنا، بل جمهورنا نصل هكذا إلى الذي يصلي ثم إلى أي مسلم يقول لا إله إلا الله. هؤلاء كلهم مقصودين ومعنيين في دعوة المقاومة. يعني كل مسلم. لأنه لو تأتي لجماعة جهادية مثلا تنظر في منهجها في برنامجها جماعة جهادية في بلد في قطر معين تقول لك نحن جماعة جهادية كذا عن مذهب السلفي، أو الآن في جماعة جهاد تعلن جهاد في بلد تقول نحن عن مذهب الحنفي، فهو لون نفسه بدون معين، فهمت؟ هذا لا قضية حلال ولا قضية حرام، هم ناس لون أنفسهم بهذا اللون فلا يقبلوا في عضويتهم إلا من كان على هذا المنهج، فهمت؟ فهل دعوة المقاومة هي كذلك؟ هل دعوة المقاومة دعوة مذهبية؟ هل دعوة المقاومة دعوة سلفية؟ هل دعوة المقاومة دعوة حزبية؟ لا، دعوة المقاومة هي دعوة كل أهل لا إله إلا الله بالدفع عن كل أهل لا إله إلا الله، فهم؟ هي قضية دفع صار. ولعل من أفضل من دعا هذه الدعوة في الأصل حديث الشيخ عبد الله عزام رحمه الله، قضية دفع الصائل ليست منحصرة في قضية من لدن، نحن ندعو كل بر وفاجر طالما أنه تحت مسمى لا إله إلا الله. بل كما سنجد أنه إذا وجدنا من شرائح الأمة من زرارين من أبناء المسلمين ممن تاه عن منهج الحق ووقع في أفكار ومعتقدات وجهلات قد تكون في النهاية على التحقيق مع قيام الحجة والدليل وانتفاء الموانع يمكن يكفر، ولكن هو لا زال تحت مسمى العام لأن لا إله إلا الله. رجل كاتب، رجل صحفي، رجل صاحب منبر، رجل شيخ قبيلة، ندعوه نسخره في دافع الصائم ولا ما نسخره؟ ماشي. إذا كان هذا الرجل من المسلمين ما نقض إيمانه فهو أخونا في الدين، ندعوه لأداء الفريضة. وإذا كان خرج من الملة فندعوه أن يقف في وجه عدونا ونسخره من باب سخر لكم البغال والحمير لتركبوه، فهمت؟ ولتحمل أثقالكم. إيش مشكلتك أنت؟ فهمت؟ إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، فلازم تفهم الفارق، لازم تفهم الفارق بين الحزب والجماعة الإسلامية اللي هي حالة عضوية، فهمت؟ إذا نحن قلنا الآن إنه نحن نشكل جماعة إسلامية أمير وفلان مجموعة وفلان، فأنا ما أستطيع أدخل في جماعة رجل مبتدع بلا حد الضلال، فهمت؟ ولا أستطيع أدخل هذا الذي أسميه من باب البغالة والحمل، ما أستطيع أكون أمير عليه ولا يكون أمير عليه ولا يكون عضو معي ولا، لأنه صرنا إيش؟ جماعة منحصرة، فنحن مسؤولين عن بعض ومسؤولين عن منهج ومسؤولين عن فردين، نحن في دعوة عامة لسنا في تخصيص جماعة، فهم؟ هذا يقضح مع شرح النظريات، نحن في دعوة عامة لقتال الأمريكان، في دعوة عامة لقتال اليهود، في دعوة عامة لإخراج المشركين، ماشي؟ رجل علماني عنده صحيفة علمانية، قومي عربي، قومي تركي، قومي باكستاني، علماني قد يكون على التحقيق بكفر، فهمت؟ تطلع خارج الملة لو حققت وقمت على حجج وموانع عموما، ولكن هذا الرجل تقاطعت مصالحه الصحفية حتى يبيع صحيفته بشكل جيد انه يشهر دعوتنا وانه يدعو لإخراج مشركين من جزيرة العرب، وسخره وأعطيه مواد وأدفعه في هذا العمل بالأجرة بأجرة بالشهرة، ولا أقول له أنت يا ضال ما تشاركنا في دفع الصائل، فهمت؟ هذا الذي أقول. إيش خسران علي أنا؟ هل أنا مسؤول عن مصارة في جماعتي؟ ممكن يقول لي كيف أنتم يا جماعة إسلامية فيكم فلان؟ نحن لسنا جماعة حتى يكون فينا فلان، فهمت؟ هذه دعوة لدفع الصائل، دعوة للقتال، نقاتل بأنفسنا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وحرض المؤمنين وحرض المؤمنين وحرض المؤمنين، ثم نستخدم كل من يشترك معنا في النهاية في هذه القضية، فإن كان من المؤمنين فدخل في عمل شرعي لأنه يؤدي فريضة، وإن كان من غير المسلمين يعني هو على مسمى الإسلام حتى فرضه ليس مسلم أصلا ولكن تقاطعت مصالحه مع مصالحنا فنسخره في هذه القضية ولا لا؟ هو تاجر سلاح، هو صاحب صحيفة، هو صاحب سيارة أجرة ينقلني من مكان لمكان، هو رجل يؤويني لأنه عنده غيظ مع الطرف الآخر إلى آخره. فهي دعوة دفع الصائم، هذا سيتضح من خلال الأمر، فلازم تفهم أنها ليست دعوة دفع الصائم هي ضمن أهل السنة والجماعة، بل تتسع لإدخال استخدام الأحرام، مش إدخال، استخدام من تقاطعت مصالحنا مع مصالحه ضد هذا الصائم، فنحن لسنا منحصرين مذهبيا. ممكن أنا في ذاتي عن نفسي الذي أعتقد أن العقيدة الصحيحة عقيدة الرسول صلى الله عليه وسلم هي عقيدة السلف الصالح، فهم؟ فأنا أعتقدها لنفسي، ولكن ما أدعو للجهاد أو ما أجاهد أو ما أساعد أو ما أسلح أو ما أمول أو ما أخرج بعملية مع رجل يعتقد عقيدة الأشاعرة من أهل السنة. أنا مالكي وأعتقد أن الحق كله نزل على الإمام مالك، هذا يعني أني أنا ما أجاهد مع حنفي ولا ما أجاهد مع سلفي؟ فنريد أن نفرق، لما يكون هناك جماعة جهادية أو حزب إسلامي محدود محصور له أن يلون نفسه بمذهب أو يلون نفسه باستخلاص ما رأى أنه صح، ولكن عملية دفع الصائل هي أوسع من قضية الانحصار المذهبي. هذا من أساسيات العقيدة القتالية لفكرة المقاومة دفع الصائل. الأمر الآخر اللي هو يأتي من خلال قولنا أن الجهاد نحن له جهاد أمي وليس جهاد نخبة، هذا له تبعات. جهاد أمي وليس جهاد نخبة، هذا يعني أننا عندما ندعو الأمة ندعو الأمة لازم ندعوها بمفتاح جهاد أو اللي بيسموه السوريين في علوم حرب العصابات مفتاح صراع الذي يقنع الناس بالقتال، إنه يكون سهل مفهوم مقنع للسواد الأعظم للأمة. فهم؟ عندما آتي لهم أقول لهم فقه الحاكمية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قرآن صواب لا شك، 30 سنة ونحن ندعو الأمة أن تجاهد معنا ضد الحكام المرتدين وأنه من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ويأتي شيخ الأزهر يقول لهم من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم المسلمون، كفر دون كفر، ونقول له قال عطية وقال ابن عباس وقال طاووس ودخلنا في مماحكة، نقول له هؤلاء كفر ويطلعنا من بعد يقول ما كفر، هذا كفر دون كفر وهذا كفر عرب إلى آخره. من الذي ربح الجدل الفقهي؟ من الذي ربح الجدل الفقهي في قضية كفر الحكام؟ نحن ولا علماء السلطان؟ علماء السلطان، لأنه هذا حكمت به الناس، الأمة اقتنعت برأينا ولا برأي الشيخ الشعراوي ولا برأي الشيخ البوطي ولا برأي مفتي اليمن ولا برأي مفتي الجزائر ولا برأي هيئة كبار العلماء ولا برأي مفتي باستان، اقتنعت بآراء هؤلاء. طيب نحن نريد أن نقاتل هذا الحاكم، في النهاية نريد أن نقاتل هذا الحاكم الذي أتى بكل هذا البلاء، كما قال الله تعالى ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم. نحن لما نجي نقول له هؤلاء النصارى هؤلاء اليهود عنده فينا سوء في نجيب له إحصائيات ونجيب له كذا ولا أكل حتى تشعروا بمشكلته من الجوع إلى الزهد إلى كذا إلى كذا، تقول له هذا البلاء كله نزل عليك بسبب هذا الحاكم الذي والى هؤلاء اليهود والنصارى. فهم؟ ستجد العام يقول شوف هذا كيف يولي اليهود والنصارى عليك. فهم؟ ولو جاء الشيخ قالوا لا هذا مسلم، صلى عليه يقول كيف هذا مسلم واقف مع اليهود والنصارى؟ فهم؟ ولكن لما جيت انا اجيب المطولات ولا من المدونات ولا من تفاصيل فقهيه يا دوب فهمها طلاب العلم واكثرهم ما فهمها، اكثرهم عارض اصلا. فكيف اقنع بان يفهمها العام؟ فهناك قضايا للمسلمين، قضايا الاحتلال الاجنبي، قضايا احتلال النبي، قضايا نهب ثروات المسلمين، قضايا احتلال المقدسات. لذلك لما اول ما كتب دعوة المقاومة في سنة 90 كما وريتكم في الشريط الاول وضعت لنا صورة الكعبة والقدس والمدينة ورأى الاسوار عليها صلبان والنجمات سداسية وقلنا لنا احتلت المقدسات، لازم نقاتل لأن احتلت المقدسات، لأن هذا في ضمير كل مسلم يا رئيس الدين احتلت الكعبة، اليهود في الكعبة حنقاتل اليهود، قل له الحاكم الفلاني بيقاتلك، قل لك كافر من قاتل، قل له تجمعه جنود مسلمين، قل لك الله ياخذ من قاتل وبعدين يشوفوا حاله. فهم؟ ليش؟ لأن القضية رجعت أصلا لقضية اليهود والنصارى. فهذا بيسموه مفتاح صراع، مفتاح قتال. فهذا بنسميه نحن مفتاح جهاد، فطالما أنا ندعو الأمة لازم نبحث عن المفاتيح، هذا جزء من العقيدة القتالية. طيب. المهم أكتفي بهذه القضايا والتفاصيل الموجودة، وكما قلت كل ما في هذه الأشرطة هو جزء من الفكر والمنهج وجزء من العقيدة القتالية فقط كما مكتوب هنا. فالمختصر العقيدة القتالية هي الفكر، المنهج هي كل ما يتعلق بالفكرة، كل ما يتعلق بالطريقة، كل ما يتعلق بالاعتقاد، كل ما يتعلق بالأسلوب لأدلتها السياسية والشرعية والواقعية والعملية، هذا كله يعتبر منهج، وأما ذلك من درسه تحت عنوان العقيدة القتالية. إذا كما ترى لا يكفي أن يجيب رجل أحطه في المعسكر يلا كلاشينكوف يلا شبكة يلا ضشكة يلا كل يلا خلص نطق ثم أحطه في الخط يلا تعرض فخلص تعرض يلا نام لحتى يجي تعرض بعدين. لا يكفي أن أحطه في تنظيم ثم أجي أقول له والله عندنا عملية وعندنا درس، طيب وبعدين الدرسين خلص نام روح انصرف إلى أهلك وعملك وأزواجك وأولادك، لا ذكر لا منهج لا قضية، ثم تدعو لي عمل سيتساءل إيش هذا العمل إيش حكمه إيش قضية مخه فارغ. لا يكفي اني انا اتي برجل انظمه عندي ثم من الاسبوع للاسبوع عنده اجتماع في الاسبوع تابع للحزب او للتنظيم ياخذ فيه شيء من الفكر الجهادي او شيء ثم اتركه ما في عنده اي فكر اي منهج، هذا لو كان في جماعه فما بالك اني انا اريد ادعو امي. ورجل الأم ليس عندي تنظيم أحكمه أو في المؤسسة أدرسه، لازم أقدم له منهج، لازم أقدم له وزن. نتكلم عن تنظيم الدعاية والإعلام، ولكن إذا بدأت أنا أعمل دعاية أعمل إعلام ماذا سأقول؟ هذا الكلام اللي لازم أقوله، هذا الإسلام اللي لازم أعمله، هو بأمته، هو فلسفة الصراع، هو تصوراتنا لهذه المعركة. وكما ترى من خلال التفاصيل في بعض الناس جهادين فلسطين خاصة يرى القتال مع اليهود، إذا رأى القتال مع اليهود وصل إلى أن يقول نحن والحكومات العربية في خندق واحد ضد اليهود، والحكومات العربية تطعنه بالخنجر وبالسيف من ظهره، والحكومات العربية تقتله وهو يعبر النهر إلى اليهود. فهم؟ جاء رجل وقال لا مش اليهود، أن الأمريكان، فقط الأمريكان، سمنات المقاتل الأمريكان نجد أمامهم أسوار من المرتدين والأعوان والجهل والفسق والضالين والتائهين والفقهاء والسلاطين. فهم؟ ثم تأتي لمعظم الطيف الجهادي يقول لك لا، قتال المرتد مقدم على قتال الكافر الأصلي، لا نقاتل يهود ولا نقاتل صليبيين نفكار المرتدين. ثم نأتي لتجربتنا 30 سنة نجد أنه قتلنا حط غيره، قتلنا أعوانا، ما وصل القتال إلى الرؤوس، ودخلنا في متاهة أننا نقاتل الشرقي الأخير في المخفر الذي نصبه اليهود والنصارى. فوصلنا إلى القناعة من القتال في المعادلة الطويلة، هنا السلاح، هنا فيجب أن نقاتل المرتدين، نقاتل أعوانا حسب الحادث. هذا كما سيتبين معنا في النظرية العسكرية. فهم؟ من العقيدة القتالية أن يعلم الذي يريد أن يقاتل حتى يكون هناك جدوى أننا نقاتل اليهود ومصالحهم، الصليبيين أمريكان فرنسيين إنجليز ثم الناس ومصالحهم، أن نقاتل كبار الحكام المرتدين، كبار داخل كلمة كبار، فقاتلوا أئمة الكفر، فقاتلوا أئمة الكفر كبار الحكام المرتدين. بل عقيدتنا القتالية التي ندعو إليها المقاومة أننا نقاتل اليهود ومصالحهم، أفراد ومصالح، الصليبيين أمريكان فرنسيين إنجليز ومصالحهم، كبار الحكام المرتدين، كبار الحكام المرتدين ومصالحهم، خليك معي، هؤلاء نقاتلهم هجوما. فهم؟ هؤلاء الذين نحن نبادرهم القتال هجوما، نحن الذين نسعى الى هؤلاء ونقتلهم ونزمل مصالحهم. اما صغار الاعوان، شرطه، جيش، مخبرين، سجانين، جلادين الى اخره، صغار الاعوان، هؤلاء قتال جائز، جائز، واجب، واجب، ولكن ننشغل بهم كم؟ هذا بيطلعوا آلاف ملايين. فهم؟ فنحن من العقيدة القتالية أن هؤلاء نقاتلهم، أغلبهم جهلي، أغلبهم مجبور، أغلبهم في النهاية لو سقط هذا اللوب الثلاثي ربما يمكن هدايتهم بمنشورين وتأخذهم للمسجد ويصلحهم الله سبحانه وتعالى. فهم؟ هؤلاء نقاتلهم دفاع، دفاع إيش يعني؟ يعني إذا قصدوا المجاهدين هذا ليس من باب الحلال والحرام، من باب الرأي والحرب والمكيدة والمصلحة، هؤلاء نقاتلهم دفاعا إذا قصدوا المجاهدين بالقتل أو الأسر أو الأذى. نعم، من الصواب في العقيدة القتالية أني أنا ما أسعى إلى دورية جيش واقفة في رأس الشارع فيها ست أفراد، وأذهب بثلاثة أربعة من المجاهدين قد يقتلوا في هذه المعركة من أجل ستة، هم في آخر جزء من النظام الدولي، في آخر أذنابه، ولو حققت في تفاصيلهم ستجد واحد مسلم والآخر بيحجب زوجته والثاني بيصلي وما عارف هذه القضية كل مرتين. هو قتاله جائز، جائز، وفي حال واجب، واجب، ولكن هل أصرف طاقة المقاومة على هؤلاء ولا تفرر هذه القضية للقضايا الكبرى من قتال اليهود الصليبيين ولا كبار الحكام اللي هم نكبوا الدنيا ووظفوا في قتالنا آلاف لآلاف من هؤلاء الناس؟ ننطلق إلى الكبار، هذا من فكرة المقاومة، من العقيدة قتال المقاومة. ولكن هناك أمر مهم جدا، إنه إذا هؤلاء أرسلوا هؤلاء حتى يقتلوك، حتى يأسروك، حتى يأخذوك، تقاتلهم ولا تقول هؤلاء ليس لهم علاقة بالمعركة؟ هنا صارت عملية، حتى لو كان مسلم دفع صائد، دفع صائد مسلم، حتى لو طردته مسلم. فهم؟ وإذا كان جاء يقتلك دفاع عن مصالح اليهود والصليبين هذا كافر أصلا. فهم؟ هو داخل في دائرة ولاء الكفار، وأعظم درجات الولاء أن يقاتل معهم. ففي الوقت الذي ندعو إلى عدم قتالهم ابتداء هجوما نؤكد على ضرورة قتالهم دفاعا، لأن هؤلاء في النهاية هم أداة الكبار في حرب المسلمين. هذا من العقيدة القتالية. أكد هنا حتى أترك الوقت بما هو أهم، ثم ننتقل إلى الباب الثاني وهو نظرية التربية. سأحاول أن أوجز قليلا لأن الوقت يأخذنا. الباب الثاني وهو سميته نظرية التربية المتكاملة. نظرية التربية المتكاملة، نحن قلنا من هذا في توليد النظرية الصحيحة أنه نأتي إلى الخطأ نولد منه إيش؟ خطأ. فنحن ما هو الخطأ في طرق التربية السابقة؟ وجدنا أن مدارس الصحوة السابقة إما كانت مثلا مثل الصوفية التبليغ، يعني نسميها المدارس التربوية السلوكية، وأنا بصدد التصنيف وليست بصدد التقييم. هؤلاء الناس اهتموا في قضية الأخلاق العبادة السلوك صحيح الأدب، تقدموا فيه كثير وقطعوا شؤمهم فيه. تأتي إلى قضية العلم الشرعي سواء كان عقائد أو سنن، تجدهم إيش؟ هنا أجاب، هنا ناقص. تأتي إلى الفهم السياسي، هنا أجاد وهنا ناقص. في الفهم السياسي لهؤلاء عن طبيعة المعركة والعدو والصائر والبترول والمشاكل والاحتلال ليس لهم نصيب فيها، ناقص. تأتي لعملية الإعداد العسكري، ملغي صحيح. تأتي الآن إلى عكس هؤلاء المدارس، تأتي إلى الثلاثية بأنواعها القطبية التصفية والتربية إلى آخره. تجد بعموم المدرسة هذا ممكن تجيني واحد سوري بالحب السياسة، هذا ليس له حكم العموم، فهم؟ للعموم أهل التبليغ وأهل الصوفية والمدارس السلوكية ليس لهم في السياسة ولا يريدوها، ليس لهم في الإعداد ولا يريدوه. فكونك تجد سوق عمل إعداد ولا جاهل هذا الشاس، فأنا بحكي عن المدرسة كمدرسة. المدارس الثلاثية اللي سميناها قضايا المدارس العلمية رحمه الله، المدارس العلمية الشرعية، تجد ان عندها قصور، تجد عندها قصور. هذا تبعي هنا، هذه المدارس تجد عندها قصور في باب الأخلاق والعبادة والسلوك، غالبا تجدها متميزة بالجهل وبعدم قطع الشوط المفيد في هذا الباب، تجدها هنا عندها قصور. في العلم الشرعي تجدها ما شاء الله في العقائد في السنن في الآثار في هذه الأمور، بدع طلاب علم. في قضية الفهم السياسي تجد نقص وقصور أو عدم وجود. في قضية الإعداد العسكري غالبا صفر ورفوض عندهم. تأتي إلى المدارس السياسية الحركية، الإخوان المسلمين، التحرير إلى آخره، هذه المدارس وما تفرع عنها. هذه الغالب العناصر في باب الأخلاق والعبادة السلوك الأدب حظهم قليل. في العلم الشرعي والفهم حظهم قليل. في قضايا الفهم السياسي والإدارة حظهم مرتفع. في قضايا الإعداد العسكري صفر مرفوض. تأتي لحضراتكم حضراتنا تمام الجهاد المسلح، الجهاديين المسلحين خاصة في الفترة الأخيرة بعدما بدأ العمل الجهادي. في البداية كان عندهم تربية عالية في كثير من الأبواب، يعني طبقة سيد قطب، طبقة مروان حديد، طبقة الأوائل كان فيها. أما الآن إذا جئت إلى واقع الجهاديين حاليا تجد في باب الأخلاق والعبادة والسلوك والآداب الوضع منخفض جدا، ونحن في صدد التقييم. طيب هل القبش واضح تماما الوضع هذا؟ طيب تأتي هؤلاء حظهم قريب. في باب العلم الشرعي كل العاملين في حق الجهاد والعمل المسلح الآن أغلبهم القواعد غالبا يقتربون الصفر والقيادات متوسط أو ضعيف، فهم؟ تأتي باب الفهم السياسي تجدهم صفر أو يقترب، وحتى على مستوى القيادات والقواعد. يكفي أن تعلم أنه في المعسكر الطويل العريض بدلت من 1001 أسماء وأخبار يكون من الرجل في العالم. جرائد ما في، اطلاع ما في، كتب مكتبات ما في، فما في فهم، ما في وعي أصلا. تأتي في باب الإعداد العسكري والشبكة والدشكة والفك والتركيب والجري والجري والحبال والتسلل، ما شاء الله ما تدري حظهم هكذا. فلاحظ أن هؤلاء أخذوا ربع الواجب من الإعداد وشطبوا الباقي، وهؤلاء أخذوا ربع وشطبوا الباقي، وهؤلاء أخذوا ربع وشطبوا الباقي، والجهاديين حضرات من حضراتنا كمان نفس الشيء. ليش عم نعيب الأخوان والعالم والثاني؟ كمان أخذنا ربع وشطبنا الباقي. والمشكلة أنك تجد عند الجهاديين نوع من القناعة بما هم عليه عجيبة جدا، يقول لك الجهاد بذرة في سنام الإسلام، فخلص إذا هو بذرة في سنام الإسلام إيش بده في الإسلام؟ فهم؟ هو بذرة في سنام الإسلام. فردنا ومساك الله في هذا ذرة في سنام الإسلام حديث الرسول عليه الصلاة والسلام قال أصل الأمر، أصل الأمر إيش؟ الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله. أصل الأمر الإسلام، الإسلام وعموده الصلاة، وذروة سلامه الجهاد. ثم في باقي الحديث قال له ألا أدلك على جماع هذا كله، أمسك عليك هذا لسانك، وهو باب الأخلاق وباب السلوك. فهم؟ رد إلى الأخلاق والسلوك، الأخلاق هذا جماع الأمر كله. فهم؟ ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطيها الخير. فهم؟ فالشاهد أخونا فهم أنه ذروة سلام الجهاد. قلت له يعني طيب السلام هو سلام الجمل، فلو فرضنا هذا جمل وقطعنا الموت، طيب إذا فرضنا هذا جمل، هذا ذروة سلام الجمل أعلم فيه ماشي، هذا لا يفرضوا سنم هكذا، يعلم أنك يحضرتك قاعد هون. طيب أنت اكتفيت بذروة السنم، يعني هل تستطيع أن تستغني عن الجمل؟ يعني لو لغيت الجمل وأخذت سنم 7 كيلو شحمة ممكن تسافر عليها وتقضي حاجتك، خلاص مع ذروة سنم الجمل. إيش تسوي بذروة سنم الجمل؟ أصل الأمر الإسلام، كل الأمر، وعموده الصلاة، وقد تخص التشبيه هذا. فهمت؟